شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه أو كان ذلك من أجل خفته أو كان ذلك من أجل خروق فيه. هذه ثلاثة أشياء، يعني لا يصف البشرة لصفائه، كما لو اتخذ الإنسان جوارب من بلاستيك، أولا مو بلاستيك يصف البشرة، نعم بلاستيك يعني من جسر الزجاج، ما سبحان الله هذا.